63 بعد 100. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء 63 بعد 100 من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس، وهذا الخميس هو 20 من شهر ربيع الأول عام 1400. يبتدئ هذا اللقاء بالكلام بما يسر الله عز وجل على تفسير بقية سورة الطور، حيث انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى: أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. أم هنا بمعنى بل والهمزة، يعني بل عندهم خزائن الله، يعني خزائن رزق الله عز وجل، حتى يمنعوا من شاء ويعطوا من شاء. والجواب: لا، ليس عندهم ذلك ولا يملكون شيئا من هذا، بل الذي يملك الرزق عطاء ومنعا هو الله تبارك وتعالى. ولما نفى أن يكون عندهم خزائن الله قال: أم هم المسيطرون، يعني بل أهم الذين لهم السيطرة والغلبة والسلطان والكلمة. والجواب: لا. فإذا لم يكن لهم شيء من هذا صاروا مربوبين وصاروا أذلاء أمام قوة الله عز وجل. ثم قال تعالى: أم لهم سلم يستمعون فيه، يعني بل ألهم سلم يستمعون فيه. والسلم هو المصعد والمرقع، والمعنى: هل لهم سلم يصعدون فيه إلى السماء يستمعون ما يقال في السماء؟ الجواب: لا. فإن ادعوا ذلك فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، أي بحجة بينة ظاهرة على أنه استمع ما يقال في السماء. والجواب: لن يجدوا إلى ذلك سبيلا. اللهم إلا الكهنة الذين لهم رأي من الجن يستمع إلى ما يقال في السماء ثم يكذب 100 كذبة عما سمع، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعها من السماء. ثم قال تعالى: أم له البنات ولكم البنون، وهذا أيضا بمعنى بل والاستفهام الذي للتوبيخ والإنكار، يعني أيكون لله البنات ولهم البنون؟ لأنهم ادعوا أن جنود الله تعالى بنات، وأن لهم البنون وأن لهم البنين. ومعلوم أن من له البنين غالب على من له البنات، لأن جنده رجال ذكور أقوى وأحزم وأقدم من النساء. وقد جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث، كما قال الله تعالى عنهم ذلك: قال أشهدوا خلقهم، يعني لم يشهدوا خلقهم حتى يقولوا إنهم بنات، ستكتب شهادتهم، أي شهادتهم هذه التي يزور وكذب ويسألون. المهم أن هؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام من قريش قالوا: لهم البنون ولله البنات. قال الله تعالى: ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون. والذي يشتهونه من الذكور، حتى إن أحدهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أي مملوء غليظا وغما، يتوارى من القوم، يختبئ من القوم من سوء ما بشر به، ثم يتردد: أيمسكه على هون، أي على ذل وهوان، أم يدسه في التراب يرمسه فيه وهذه الموقودة، ألا ساء ما يحكم. أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، يعني بل أتسألهم أجرا. والاستفهام هنا للنفي، كل أم هنا كل استفهامها للنفي والتوبيخ، يعني هل أنت يا محمد حين دعوتهم إلى الله عز وجل هل أنت تقول: أعطوني أجرا مثقلا كبيرا لا يستطيعونه حتى يردوك؟ والجواب: لا، قال الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لأي واحد أعطني أجرا على دعوته إياه، بل هو صلى الله عليه وسلم يبذل المال ليؤلف القلوب كما أعطى المؤلفة قلوبهم من الأموال شيئا عظيما، وليس يطلب من أحد أي عوض على ما جاء به من الرسالة. استدل بعض أهل العلم على أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ أجرا على تعليم العلم، بمعنى مؤاجرة، يقول الإنسان لا أعلمك إلا بكذا وكذا، لكن هذا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون ما غاب عن الناس ويحفظونه. والجواب لا، ليس عندهم علم الغيب، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه لا يعلم شيئا من الغيب، يكون الشيء في داره لا يعلم، حتى أنه دخل ذات يوم والبرمة على النار تغلي في اللحم ولم يعلم ما هو، وحتى أن أبا هريرة كان معه فانخنث منه ولم يعلم لأي شيء ذهب. الحاصل أن الرسول نفسه لا يعلم الغيب، فمن دونه من باب أولى، وقد أمره الله تعالى أن يعلن بأنه لا يعلم الغيب، فقال تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وهنا يقول لهؤلاء المكذبين أم عندهم الغيب فهم يكتبون، والجواب لا. ثم قال أن يريدون كيدا، يعني أيريد هؤلاء أن يكيدوا لك يا محمد بإبطال دعوتك وإهلاكك وإماتتك؟ الجواب نعم، ولكن كيدهم ليس بشيء بالنسبة إلى كيد الله عز وجل. قال الله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقد كادوا له أعظم كيد، فإنهم اجتمعوا ماذا يصنعون بمحمد لما رأوا دعوته تنتشر وأنه لا قبل لهم بردها، اجتمعوا يتشاورون، ذكروا ثلاثة آراء: الحبس والقتل والإخراج، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، أي يحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك. قال الله تعالى ويمكرون ويمكر الله، استقر رأيهم على القتل، لكن من يستطيع أن يقتله؟ لأن بني هاشم سوف يطالبون، قالوا يجتمع 10 شبان من قبائل متفرقة من العرب ويعطى كل واحد منهم سيسا صارما ويضربون محمدا ضربة رجل واحد، فيتفرق دمه في القبائل، فتعجز بنو هاشم عن المطالبة، فعلوا ذلك، ولكنه مكروا ومكر الله والله خير الماكرين، أنجاه الله منهم ثم أذن له أن يهاجر فهاجر إلى المدينة. أن يريدون كيدا الذين كفروا هم المكيدون، الجملة هنا جملة اسمية معرف طرفاها مفصولة بضمير الفصل مما يدل على التوكيد والحصر، يعني فالكيد الكيد الكيد لمن؟ الذين كفروا. وهنا سؤال، يقول أن يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، لم يقل أن يريدون كيدا فهم المكيدون، فماذا يسمى هذا الأسلوب عند علماء البلاغة؟ من يعرف؟ أم يريدون كيدا الذين كفروا هم المكيدون، لم يقل فهم المكيدون، ماذا يسمى عند علماء البلاغة؟ نعم، يسمى الإظهار في موضع الإضمار، إظهار في موضع الإضمار، يعني معناه بدل أن يقال فهم المكيدون قال الله تعالى فالذين كفروا، ولهذا فائدة بل أكثر. إذا قال فالذين كفروا معناه أن هؤلاء كفار، إذا قال الذين كفروا معناه أن من كان كافرا فهو المكيد وإن كان غير هؤلاء. فيها فائدة، هاتان فائدتان معنويتان. الفائدة الثالثة تنبيه المخاطب، لأن الكلام إذا كان على نسق واحد ربما ينسجم الإنسان ويغفل، لكن إذا جاء شيء يخرج الكلام عن النسق انتبه. ثم قال تعالى أم لهم إله غير الله، يعني بل ألهم إله غير الله؟ والجواب حقيقة لا، ادعاء نعم لهم آلهة غير الله يعبدونها، اللات عزى منات هبل وغيرها من الأصنام المعروفة عند العرب. ولهذا قال أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون، فنزه الله سبحانه وتعالى نفسه عما يشرك به هؤلاء، ليبين أن هؤلاء لأن هذه الأصنام باطلة وأن الله منزه عن كل شريك. أم لهم إله غير الله سبحانه. إذن أم لهم إله غير الله؟ الجواب حقيقة لا، باطلا نعم، هم يعبدون غير الله ويقولون إنها آلهة، ويقولون للرسول عليه الصلاة والسلام أجعل الآلهة إله واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. ولهذا قال سبحان الله عما يشركون، وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم، يعني لو نزل عليهم العذاب. والكسف والعذاب على الكسف معناه قطع العذاب، إن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم، وهذا يدل على أنهم يرون أنهم على حق وأنهم غير مستحقين للعذاب، وأن هذا الكسف النازل قطع العذاب ما هي إلا سحب متراكم. وهذا كقول عاد حين رأوا الرياح مقبلة عليهم قالوا هذا عارض ممطرنا، لأن هؤلاء المكذبين والعياذ بالله معاندون يرون أنهم على حق وأنهم غير مستحقين للعذاب، فإذا رأوا العذاب قالوا هذا شيء عاد، هذا شيء عادي ولن نهابه ولن نخافه. قال الله تعالى فذرهم اتركهم يخوضوا ويلعبوا، يخوضوا بأقوالهم ويلعبوا بأفعالهم ويلهوا في الدنيا ويرون أنهم على حق حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون وهو يوم موتهم. يعني اترك هؤلاء فإن مآلهم إلى الموت وإن فروا، وهم إذا لاقوا يومهم الذي وعدون عرفوا أنهم على باطل وأن محمد صلى الله عليه وسلم على الحق. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، فإذا جاءهم الموت ما أغنى عنهم كيدهم شيئا لأنهم في قبضة الله وقد انتهى استعتابهم، وليس أمامهم إلا العذاب. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن للذين ظلموا والمراد بهم الكفار، قال الله تعالى والكافرون هم الظالمون. وإن للذين كفروا وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، يعني دون عذاب الموت وهو ما أصيبوا به من الجد والقحط والخوف والحروب وغير ذلك مما كان قبل الموت، ولكن أكثرهم لا يعلمون، بل أكثرهم في غفلة عن هذا ولا يظنون أن ذلك من العذاب في شيء. فعلا. ولكن فاخذ الحكم رب، اصبر أي محمد عليه الصلاة والسلام. والصبر حبس النفس عما لا ينبغي فعله. وقول لحكم ربك يشمل الحكم الكوني والحكم الشرعي، يعني احتسب لما حكم به ربك من وجوب إبلاغ الرسالة وإن أصابك ما يصيب. احتسب لحكم ربك الكوني القدر وهو ما يقدره الله تعالى عليك من هؤلاء السفهاء من السخرية والعدوان والظلم. ولقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم كما أوذي إخوانه من المرسلين، أوذي إيذاء عظيما، جعل سل الجذور على ظهره وهو ساجد تحت الكعبة في آمن مكان، رمي بالحجارة حين خرج إلى أهل الطائف حتى أدموا عقبه صلوات الله وسلامه عليه، ولم يفق إلا وهو في قرن الدعارة. يلقون القاذورات والأنتان على عتبة بابه عليه الصلاة والسلام ويقول أي جوار هذا. وهذا من امتثال أمر الله، حيث قال الله له اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أي فإننا نراك بأعيننا ونراقبك ونلاحظك ونعتني بك. وهذا كما يقول القائل لمن أشفق عليه وأحبه أنت في عين. ومن المعلوم أن مثل هذا الأسلوب لا يعني أن مخاطبه حال في عينه، بل المعنى أنت مني على مرقى وعلى رقابة وعلى حماية. وفي هذه الآية إثبات العين لله عز وجل وهي حقيقة لكنها لا تماثل أعين الخلق أبدا، لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. سبح بحمد ربك أي قل سبحان الله وبحمده حين تقوم من أي شيء، حين تقوم من مجلسك أو حين تقوم من منامك، المهم هي عامة. ولهذا كان كفارة المجلس أن يقول الإنسان سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فينبغي للإنسان كلما قام من مجلس أن يختم مجلسه بهذا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ومن الليل فسبح، يعني وسبح أيضا رب وسبح ربك من الليل، لا كل الليل بل منه. ومن هنا للتبعير. ولهذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم بأقوام من أصحابه قال أحدهم أنا أقوم ولا أنام، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأقوم وأنام ومن رغب عن سنتي فليس منه. ولذلك يكره الإنسان أن يقوم الليل كله حتى لو كان فيه قوة ونشاط، فلا يقوم الليل كله إلا في العشر الأواخر من رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحيي ليلها كله. ومن الليل فسبح وإدبار النجوم، يعني وقت إدبارها. وهل المراد إدبار ضوئها انتشار نور الشمس أو إدبار ذواتها عند الغروب؟ الجواب هذا وهذا. والمراد بذلك صلاة الفجر، لأن صلاة الفجر بها تدبر النجوم، وصلاة الفجر وصلاة العصر هما أفضل الصلوات الخمس. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. والمراد بالصلاة قبل طلوع الشمس إيش؟ صلاة الفجر. وقبل غروبها صلاة العصر. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان هما صلاة الفجر وصلاة العصر، فصلاة الفجر براد الليل، وصلاة العصر براد النهار. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. وبهذا انتهى الكلام بما يسر الله عز وجل على سورة الطور. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. وبانتهاء هذه السورة ينتهي هذا اللقاء إلى أن تبدأ الدراسة إن شاء الله تعالى. وأما الآن فقد جاء جواب الأسئلة. لا تقل ما لونها، ما هي؟ أي بلاد؟ الأمهات يعني تلدن في المستشفى. كانت الأمهات تلدن في المستشفيات. نعم. ومعلوم أنهم يعني أن الحكم الشيوعية كانوا يجمعون لبن الأمهات ويغلونها ثم يشرب بها الأطفال يعني حتى تنتهي يعني مدة البقاء في المستشفى. مش كان يعني ربما أهل البلد كلهم اسمعكم يا رضا. اي اسمعكم يا رضا. طبعا هذه مشكلة ومعضلة أيضا في نفس الوقت. يقول انه لما كانوا على لما كانت هذه الجمهورية الإسلامية تحت حكم الشيوعية الظالم كانوا يجمعون ألبان الأمهات ويغلونها ثم يصفونها الأطفال ولا يبالون، يعني ليسوا يحضرون مثلا من شرب من هذا اللبن حتى يعرف كما هو حسب كلام الأخ. فكيف يكون الحال؟ نقول هذا يبقى من تيقن أنه شرب من هذا اللبن صارت جميع النساء التي شاركنا في هذا اللبن أمهات الله، ومن لم يتيقن الأصل البراءة. الأصل البراءة، وعلى هذا فاخطب من أي مكان من هذا البلد وليس عليك شيء، لأنه لا يمكن أن تتيقن أن هذه البنت مثلا شربت من لبن شربت منه أنت. نطلب الضيوف لكن ما هذا ممكن يدعونه. نعم. تراهم دائما يضعون المسواك في فمهم. يضعون ايش؟ المسواك. سواء جالسا او ماشي او راكب او لا يتسوق احيانا، فقط يضعه في فمه. هي انا سمعه ليه؟ لا، دائما المسواك في فمه يعني. فما حكم هذا العمل؟ السنة التسوق. يعني هو أحيانا لا يتسوق، فقط يضعه. هذا غير سنة. ويمشي أقول هذا غير سنة. السنة التسوق. أما وضع السواق في الفم بدون أن يحركها لا فائدة منه. بعد. بارك الله فيك يا شيخ. حديث أفضل صيام داود. فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يختر هذا لنفسه؟ بارك الله فيك. يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما. أنت تعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام عليه مسؤوليات كبيرة وكثيرة متنوعة، فهو يقدم ما كان الناس إليه أحوج، يقدم ما كان الناس إليه أحوج، ولهذا يحث على اتباع الجنائز وتمر بها الجنائز ولا يتبعه. الرسول عليه الصلاة والسلام ينظر دائما في أحواله إلى ما هو أنفع للعباد. كان يقوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، وكان يقوم حتى يقال لا ينام، وينام حتى يقال لا يقوم. فهو يتبع المصلحة، ولهذا ينبغي الإنسان في سيره إلى الله عز وجل أن يتبع ما فيه المصلحة ما عدا الأمور الواجبة. الواجبة لا بد منها. وأما بقية التطوع من صلاة أو صدقة أو صيام أو حج أو عمرة فينظر ما هو أنفع. ربما يكون الأنفع الإنسان أن يقوم يصلي، ربما يكون الأفضل أن يأخذ كتابا يطالع. هذا هو. ما حكم من طلق طلاقا بائنا بعد ما ظاهر، هل تبقى عليه كفارة الظهار؟ أولا تفوض للمسألة حتى أعرف أنك فاعل. مثلا أنت علي كظهر يوم، نعم، ثم بعد كل يوم يطلق، نعم، الطلقة الأخيرة. أي نعم. طيب تبين وليس عليك كفارة الظهار لأنه ما عاد، لأن قوله تعالى ثم يعودون إلى ما قالوا يعني الجماع. بالنسبة لصلاة التطوع إذا كان الشخص مثلا صلاة الضحى أربع ركعات، إذا كان إيش؟ إذا كان الشخص يصلي لصلاة الضحى أربع ركعات ففاته يوم من الأيام، هل يقضيها؟ الظاهر لي أن النوافل غير الرواتب وغير الوتر أنها لا تقضى، يعني أنه لا يقضى من النوافل إلا ما جاءت به السنة. ثم أنك قلت لي أربع ركعات الضحى، لا أدري هل تريد أنها بالسلام واحد أو سلامين؟ بالسلامين. بالسلامين. إنما أقل سنة الضحى ركعتان، تبتدئ من حين ترتفع الشمس في دمها وتنتهي بقبيل الزوال، وأفضلها ما كان في آخر الوقت في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الجواب واضح. سؤال شيخ بارك الله فيك، خط لأنهم ادعوا علينا أن أهل الوسط لا يجون عقبنا وما يجون صدور. بسم الله الرحمن الرحيم. قيل الشيخ نرى بعض الناس وهو يصلي إذا قام من الركعة الأولى بدأ في قراءة الفاتحة قبل أن يعتدل قائما، وخاصة كبار السن، هل تعتبر صلاة صحيحة هو قرأ جزء من الفاتحة هو غير قائم؟ الفاتحة يجب أن يقرأها الإنسان وهو قائم لأنها ذكر القيام، فإذا ابتدع بها وهو ينهض فإنها لا تجزئه، لا تجزئه، لأنه قادر على القيام، وإذا كان قادرا على القيام فإنه يجب أن تكون قراءة الفاتحة وهو قائم. أما إذا كان كبير السن ولا يستطيع إلا هذا ويخشى إن ترك الابتداء بها حتى يتم قائما أن تفوته الركعة مع الإمام، فهنا يكون معذورا فلا بأس أن يشعر بها حين يتم. نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما رأيكم في قول من يقول إن عقيدة أهل السنة والجماعة في قاعدة إن المسلم لا يكفر بذنب ما لم يستحله أنها على إطلاقها، وأنه لا يوجد ذنب يكفر صاحبه ويخرجه عن الملة ولو كان سجود لقبر مثلا أو الطواف به أو الاستهزاء بدين الإسلام ونحو ذلك من الذنوب؟ والله نرى أن أسباب الكفر متعددة، منها أن يعتقد جواز السجود لغير الله وإن لم يرجع فهو كافر، ومنها أن يكفر بالإسلام ولو هذه فإنه كافر، وهذا دل عليه القرآن ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ونرى أن من الأفعال ما هو كفر، يحاسب عليه الإنسان محاسبة الكافر ويعامل في الدنيا معاملة الكافر، وفي الآخرة حسابه على الله. فلو رأينا رجلا سجد لسلام حكمنا بالكفر وقلنا أنه كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل، حتى لو قال أنا ما أردت سجود الذل والخضوع لكن أردت سجود التحية مثلا. كذلك أيضا من الأعمال ما تركه مو فعله كفر في الصلاة مثلا، الصلاة من تركها حكمنا بكفره عينا، ولا نقول من ترك الصلاة عموما فهو كافر، نقول هكذا، لكن أيضا إذا رأينا شخص لا يصلي حكمنا بكفره واستحلال جميع إلا أن يتوب ويرجع إلى الله. فالمهم من هذا القاتل إذا كفر ليس على الإطلاق، لأننا لو قلنا إنه لا كفر إلا باستحلال ما بقي كفر عملي إطلاق، ولأن الاستحلال بنفسه كفر. إذا استحل الإنسان شيئا مجمعا على تحريمه فهو كافر سواء فعل أو لم يفعل. فلو أن أحد استحل الزنا مثلا، استحل الزنا أو استحل الربا في غير مواضع خلاف، يقولنا هذا كافر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ورد أحاديث في فضيلة صلاة الإشراق، ما مدى صحة هذه الأحاديث؟ وإن لم تصح هل هي سنة؟ جزاك الله خير. العلماء اختلفوا في سنة الضحى، هل هي سنة أو بدعة أو فيها التفصيل، وأقرب الأقوال أن فيها التفصيل، وهو أن من اعتاد أن يقوم من الليل فإنه لا يواظب عليها، ومن لم يعتد القيام فإنه يواظب. هذا أخطأ الشيخ الإسلام رحمه الله، لكني أقول إنه جاء في الحديث أنه يصبح على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، وأنه يجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فمن أجل هذا الحديث أرى أنه ينبغي للإنسان أن يحافظ على ركعتي الضحى، لأنها تقع مجزئة عن جميع الصدقات التي تجب عليه. كل يوم تطلع الشمس على كل عضو منه صدق مجبر عليها، والأعضاء 360 عضوا، يجب عليك 360 صدقة، لكن ليس صدقة المال فقط، كل قول يقرب إلى الله فهو صدقة، كل فعل يقرب إلى الله فهو صدقة، التسبيح صدقة، والتكبير صدقة، إمادة الأعداء عن الطريق صدقة، إعانة الراكب في ركوبه صدقة، لكن يجزي عن ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. فمن أجل هذا الحديث أرى أن يواظب عليها، أن يواظب عليها لأجل أن تقع هذه الركعتان مكفرة عن كل صدقات. نعم. الله عليك الشيخ، كيف يقضي من فاتته الصلاة يومين بسبب مرض أو إغماء، ومتى؟ أو بارك الله فيك، المرض هذا إما أن يكون قد غاب عقل يعني أغمي عليه فهذا لا قضاء عليه، لأنه مغمى عليه فاقد العقل، وليس كالنائم الذي إذا أيقظته استيقظ. وأما إذا كان عقله معه فلا يحل له أن يؤخر الصلاة، يصلي على حسب حاله ولو بالنية، حتى لو فرض أنه ما يستطيع أن يتحرك ينوي بقلبه التكبير والقراءة والركوع والسجود. لكن بعض المرضى لضيق أنفسهم وكونهم في حرج تجده إذا قيل له صل قال لا إذا عافنا الله صليت، هذا غلط، خطر عظيم جدا، ليموت على هذا يخشى أن يكون كافرا. ولهذا يجب على الممرضين الذين يمرضون أقاربهم إذا قالوا هذا أن يحذروه، يقول صل ولو بالنية، النية ما دام العقل ثابتا هل يمكن أن يبتدع الإنسان؟ ما يمكن أن يبتدع ولا يتعلم، يعني لو قدر أنه عزل عن الإيمة برأسه والإيمة بعينه نقول النية مفتوحة. لكن على كل حال إذا قدر أنه فعل ذلك ظن منه أنه لا بأس، أو كما يفعل بعض العوام بعض المرضى تكون ثيابه متنجسة ويقول ما أستطيع أن ألبس ثوبا طاهرا ولا أن أصل النجاسة، أنتظر حتى يعافيني الله وأتطهر، نقول هذا أيضا حرام، صل ولو بالثوب النجس، لأن الله يقول اتقوا الله ما استطعت، بقدر ما يستطيع، إن قطع الطهارة تطهر وإن لم يقدر، ولكن ما أظن يقدر وهو ما يقدر يتحرك، ما يمنع من حاجة تفضل. نعم. جزاك الله خير يا شيخ، ما هو حكم من ينكر تلبس الجني؟ إيش؟ ما هو حكم من ينكر تلبس الجني الإنس؟ إي هذا من المعتزلة، المعتزلة يرون أنه لا يمكن أن يتلبس الجني بالإنس، لكن هذا قول يكذبه القرآن والسنة. قال الله تبارك وتعالى: في المرابين الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وكذلك والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وأوتي بمصروع وأوتي عليه الصلاة والسلام بمصروع فقرأ عليه وأمر الجن أن يخرج منه. وأما الواقع فهو مشاهد أن الجن يتلبس بالإنس ويؤثر عليه، يمرضه ويخيفه ويزعجه ويقلق فكره حسب تسلط الجن على الإنس. وإنني بهذه المناسبة أود أن يستعمل المسلمون شيئين: الأول الاعتماد على الله عز وجل، وأن يعتقدوا أن توكلهم على الله فوق قوة الجن، وأن الجن أذلة أمام ذكر الله كما قال تعالى: من شد الوسواس إيش الخناء الذي يخنس عند ذكر الله. هذه واحدة. الشيء الثاني أن يكثر من الأوراد التي تحميهم وتحفظهم، كقراءة آية الكرسي: فإن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يسلم. أما أن ينخنعوا أمام هذه الوساوس والهواجيس فإن ذلك سيزيد، والشيطان ربما يجس قلب الإنسان فإذا رآه جبانا خوارا تسلط عليه، وإذ رآه سوى ذلك أبعد عنه. أليس الشيطان يفرق من عمر بن الخطاب ويخاف، وإذا سلك طريقا سلك الشيطان طريقا آخر؟ لأنه قوي القلب، قوي القلب. ونحن نعلم أن أبا بكر مثل أو أقوى، ونعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام فوق ذلك. على كل حال أنا أوصي إخواني بهذين الأمرين: الاعتماد على الله، واعتقاد أن الجن أذلة وأن الإنس أكرم عند الله منه، وكذلك أيضا استعمال إيش الأوراد الواقية حصن حصين. أنت لو كنت بخوف ألست تستأجر الحراس عند بيتك وفي ممشاك؟ عجيب. فلا، إذن استعمل الحراسة، الحراسة التي لا طاقة للبشر بها، وهي ذكر الأوراد التي ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ، أنا أمتلك منزل الآن للشركة وأدفع شهريا 100 ريال الصيانة، والشركة تدفع 150 ريال، علما أن البيت لا يمكن أمتلكه إلا بعد 15 سنة، فما رأيك أضركم في هذا؟ البيت قبل ذلك على نفقة من؟ ملك للشركة؟ إيه. ما عليك من؟ ما دام الشركة تقول يكفيني منك 100 ريال وهي تدفع 150 والبيت بيتها. نعم. فلا عليك شيء، يعني استمر في هذا. اي نعم. بارك الله. فضيلة الشيخ، ما حكم القراءة السريعة على المريض؟ ايش؟ ما حكم القراءة السريعة، قراءة القرآن السريعة على المريض بحيث تكون الآيات متصلة لا تقطع؟ لا يجوز. نعم، لا يجوز لأي إنسان سواء يقرأ لنفسه أو على المرضى أن يقرأ القرآن إلا مبين حروفه، لأنه إذا لم يبين حروفه فقد افترى على الله كذبا. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ الجواب لا أحد. إذا قرمت القرآن أعوذ بالناس وصار يفهم بها، هل يقال إنه قرأها؟ لا. وإن قال إن قرأتها معناه افترى على الله كذبا، فإن الله لم ينزلها هكذا. فتحرم القراءة التي يكون فيها إسقاط حرف من الحروف حتى ولو كان الحرف مشددا، فأهمل الشدة فهي حرام. لو قال الحمد لله رب العالمين رب العالمين حرام. لماذا؟ هل أنزله الله هكذا رب العالمين؟ إذن افترأ الله. استرع الله يسلم. فالمسألة خطيرة يا أخوان. نسمع بعض القراء الذين يحبون أن يحفظوا القرآن ويكملوه يفعلون هذا، يهدونه هذا الشعر، نعم، ثم يريد أن يصل إلى آخر السورة أو إلى آخر الجزء ولا هم أقام الحروف أو لا، وهذا محرم. فالواجب إبانة الحروف. أما التجويد فلا تجواز، التجويد تحسين اللفظ، إن حسنه الإنسان فهذا خير وإن لم يحسنه فلا. والإنسان مطلوب أن يحسن قراءته القرآن، كما قال أبو موسى رضي الله عنه حين أخبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه استمع إلى قراءته وقال لقد أوتيت، يقوله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود، لأن الله أعطى داود صوتا رخيما عظيما حتى إن الجبال تسبح معه والطيور تقف فواقف تستمع إلى قراءته من حسنها وجذبها. قال أسمعتني يا رسول الله؟ قال نعم. قال لو علمت أنك يعني تسمعني لحبرته لك تحبيرا، يعني حسنت أكثر. فدل هذا على أنه ينبغي الإنسان أن يحسن صوته بالقرآن، أما أن يجب التجويد فلا. المقصود إقامة الحروف كما لحركاتها وسكناتها، والتجويد ما هو إلا تحسين. على أن بعض المجودين يغالون ويزيدون أحيانا يزيد في المد وأحيانا في الغنة حتى أن يتحج كيف من القرآن الجهاد. فضيلة الشيخ، حفظك الله، رجل عنده عقار أراد أن يزكي فأخرج عن كل 1,100 ريال، وبعد أن أخرجها وانتهى قيل له أن عن كل 1,025، فما حكم ذلك؟ هل حكم ذلك ما زعت فهو صدقة له؟ يعني إذا أخرج إنسان زيادة عن الزكاة يظن أن ذلك واجب عليه فإنه صدقة، وربما يصيبه الله عز وجل ثواب الواجب، ثواب الواجب أكثر من ثواب التطوع. الآن أخرج 100 عن 1,000، كم التطوع؟ 75. 75 لو تطوع بها صدقة أجيب عليه، لكن إذا أخرجها على أنها زكاة صارت إجابته عليها أكثر، لقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. لكن قل لو نوى هذه 75 عن 3 سنوات قادمة أيجزي أم لا؟ لأن الجواب لا يجزي، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، فهمت ما أقول؟ إيش قلت؟ عن إيش؟ نعم. أحسن. طيب لو نوها عن 3 سنوات قادمة لو ليش؟ أحسن، بارك الله فيك. نعم. بعده اللي بعده. شيخ أحسن الله إليك، تدل بعض أهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، على أن الصيام يوم السبت لا يجوز سواء مفردا أو مجمعا مع غيره. نعم. فما صحة هذا القول؟ صحة هذا القول أنه لا يجوز. أولا أن هذا الحديث ضعفه كثير من العلماء، قال الإمام مالك فيما نقله عنه أبو داود قال إنه كذب، والإمام مالك رحمه الله منزلته في الحديث تعلمونها من أئمة الحديث وحفاظ الحديث، قال إنه كذب، وأبو داود ثقة، هذا واحد. القول الثاني أنه شاذ، أنه شاذ فيكون ضعيفا، يعني ما نقول كذب لكنه ضعيف، والشاذ لا يعمل به. ووجه شروده أنه مخالف لما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لإحدى أمهات المؤمنين ووجدها صائمة يوم الجمعة قال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطر. فقوله أتصومين غدا يدل على جواز صوم يوم السبت، وهذا يعارض الحديث الذي أشار إليه السائل حيث قال لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة أو عود عنب فلينضع. لأن مقتضى هذا الحديث أنه لا يصوم مع الجمعة، مقتضى الحديث الذي فيه النهي، والحديث الصحيح صريح لأنه يجوز صيامه مع يوم الجمعة، فيكون شاذا، لأن الشاذ مخالفة الثقة للثقة، والشاذ لا يجوز العمل به. الشيء القول الثالث أنه منسوخ، وهذا يعني أن الحديث صحيح لكنه منسوخ، لكن هذا القول يحتاج إلى معرفة التاريخ، هل هذا النهي قبل الإذن أو بعده؟ ولا علم لنا بذلك. ومن المعلوم أنه لا بد من العلم بتأخر الناسخ إذا قلنا أنه منسوخ، وحينئذ فأحسن ما يقال فيه أنه إن أفرده لأنه يوم السبت أو لأنه يوم السبت فهذا منهي عنه، وإلا فلا. على أنه ورد في السنن من حديث أم سلمة أن أكثر ما يصوم الرسول عليه الصلاة والسلام يوم السبت ويوم الأحد، وأنهما عيدان للكفار، والعيد من المعروف أن من شعائره أن لا يصام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومهما مخالفة لمن؟ لليهود والنصارى. ذكره العلم في معارضة هذا الحديث الضعيف الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت. فالحاصل أننا لو تحملنا كثيرا وقلنا بقبول هذا الحديث وهو النهي عن صوم يوم السبت، فإننا لا نقبله إلا بشرط أن يكون الذي صامه من أجل أنه إيش يوم السبت. وبناء على ذلك لو صادف يوم السبت يوم عرفة وصامه وحده فليس بذلك بأس، لأنه إنما صامه لأنه يوم عرفة لا لأنه يوم السبت. كذلك لو صادف يوم السبت العاشر من محرم فإنه يصوم، لكن عاد ينبغي أن يصوم يوما قبله ويوما بعده مخالفة لليهود الذين يصومون اليوم العاشر. كذلك لو صادف عادته كالذي يصوم يوما ويفطر يوما، وصادف فطره يوم الجمعة وصومه يوم السبت وفطره يوم الأحد، هذا لا بأس به أيضا، لأنه لم يصومه لأنه يوم السبت ولكن صامه لأنه صادف عادته. نعم أفهمت؟ خذها بارك الله فيك وبثها في قومك، فإن كثيرا من الناس يغتر بكلام بعض المعاصرين في هذا الحديث. نعم شيخ حفظك الله، يوجد أرض لم تستعمل لها 10 سنوات أو 15 سنة تقريبا، وصاحبها ينوي أن أسله بقيمة سوف يبيعها، فهل عليه زكاة في هذا؟ وإذا كان هذا الرجل الذي عنده زكاة أرض ينتظر بها أن يشتريها أحد، إذا كان من أهل الأراضي الذين يتجرون بها فعليه زكاة ولو بقيت سنوات. أما إذا كانت أرضا عنده استغنى عنها ويريد أن يبيعها لكن لم يأتي زبون يشتريها فليس عليه زكاة. لا لا، كل واحد سنة أو 10 سنوات، الكلام على النية، لأن الأراضي والأواني والفروش وما أشبه ذلك من عروض التجارة ليس فيها زكاة إلا أن ينهى للتجارة. بعد حكم التوقف في عدم تكفير الجاهل من فعل كفر مكفرا جاهلا. نعم. فتوقف لعلمها ان بعض العلماء افتى بكفره وبعضهم افتى بمعذرته بالجهل. فهل يعتبر ضال؟ الله المستعان. هذا هو المهتدي. كل من توقف في حكم المسألة لعدم اتضاح الدليل عنده إما لكونه مجتهدا فنظر في الأدلة فوجد فيها في ظنه التعارض أو لأنه عام واختلف العلماء عنده في هذه المسألة فتوقف فهذا هو الحق وهذا هو الإيمان. لماذا؟ لأن الله تعالى قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلو أنه حكم بكفره وهو لا يدري ما الدليل فقد قال إيش ما ليس به علم ما ليس له بعلم. ولو حكم بانتفاء كفره وهو لا يعلم الدليل فقد قال ما ليس له به علم. لكن ماذا يكون الواقع إذا كان قد اختلف الحكم عليه؟ إذا كان قد اختلف الناس في هذا الحكم فهل الأصل بقاء إسلام المسلم أو كفر المسلم؟ بقاء إسلام المسلم. ولهذا تعتبر هذه المسألة خطيرة والمسألة ليست بذلك الشيء الهين أن تقول الشخص أنه كافر. المسألة ليست نطقا باللسان. المسألة يترتب عليها أنك إذا حكمت بكفره حكمت باستحلال دمه وماله وتحريم أهل زوجته عليه وأن ماله الذي بيده ليس له وأنه إن كان أميرا لا تجب طاعته إلى غير ذلك من الأحكام التي ترتب على ضده وهي كثيرة. ثم من أنت الذي تحكم على عباد الله بأنهم كفار والله تعالى لم يحكم بذلك؟ من أنت؟ أليس الواحد منا لو قال هذا حرام والله لم يحرمه لقلنا أنك ممتنع على الله؟ فكيف إذا قال هذا كفر وليس بكفر؟ وكيف إذا قال هذا كافر وأوفى عند الله ليس بكافر؟ ولهذا كان هذا المذهب تكفير من لم يقوم التدعي على كفره هو مذهب الخوارج تماما الذين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنهم أنهم يقرؤون القرآن ولا يتجاوز حناجرهم وأنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية وأن في قتلهم أجرا لمن قتلهم إلى المقيام. المسألة خطيرة جدا ولذلك يجب على الإنسان أن يستقل قبل كل شيء وأن لا يحكم بأن هذا كفر حتى يتبين ولا بأن هذا كافر حتى ينطبق عليه شروط التكفير. أما كافر كافر كافر كيف هذا؟ هو مذهب الخوارج تماما. الخوارج كانوا مع علي على معاوية ولما جرى الصلح بين علي ومعاوية انقلبوا وقاتلوا عليا لكن الحمد لله دمرهم الله عز وجل وقتلهم علي رضي الله عنه وجزاه عن أمة الإسلام خيرا قتلا ذريعا والعياذ بالله. نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق لمن يحب ويرضى وأن يرزقنا التزام حدوده في حكمه على عباده إنه على كل شيء قدير. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.